أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الأدلة التي استدل بها لإثبات أن التكسب بالأعيان النجسة حرام شرعا. قلنا الدليل الأول الذي ذكر في المقام هو الإجماع في كلمات علمائنا، وذكرنا مجموعة من كلمات الأعلام من قبيل الإجماع الذي ذكره الشيخ المفيد، والإجماع الذي ذكره الشيخ الطوسي في كتابي المقنعة والنهاية، المفيد والطوسي في المقنعة والنهاية، وكذلك ما ورد في كلمات علماء آخرين بعد ذلك كصاحب الشرائع والمسالك والقواعد ونحو ذلك، جملة من الأعلام المتأخرين أيضا. وإلا في كلمات المتقدمين أشرنا إلى بعض كلماتهم. وقبل الجواب عن هذا الإجماع بودي أن أقف على نكتة مهمة في هذا المجال قلما يلتفت إليها، وهو أننا نجد أن جملة من علمائنا عندما يأتون إلى كلمات المجمعين خصوصا من علمائنا المتقدمين، يعني في كلمات الشيخ الصدوق، في كلمات الشيخ الطوسي، في كلمات الشيخ المفيد، السيد المرتضى، هذه الطبقة عندما يأتون إلى إجماعاتهم وكلماتهم لا يمكنهم أن يتجاوزوها ببساطة. لا يمكن أن نتجاوز مثل هذه الإجماعات بمجرد وهذا إجماع مدركي فلا قيمة له. هذا الكلام واقعا يحتاج إلى دقة أكبر. في النتيجة في الواقع أن هؤلاء الأعلام كانوا قريبين من عهد صدور الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وكانوا كاملا مأنوسين بما قدر عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ومع ذلك لا ينقلون لنا رواية، ومع ذلك يجمعون على شيء لا يمكن أن يدعى أن مثل هذه الإجماعات ماذا؟ لا قيمة لها، وهي محتملة المدرك، معلومة المستند ونحو ذلك، ويتجاوز عنها. بس لماذا نقول هذا المعنى؟ التفتوا جيدا، لماذا يقول هؤلاء الأعلام لا يمكن تجاوز مثل هذه الإجماعات ببساطة؟ النقطة في ذلك ما ذكره الشيخ الطوسي في مقدمة المبسوط. الشيخ الطوسي عندما يأتي في كتابه المبسوط يقول بأنه اتهمنا من قبل المدارس الأخرى بأنه لا يوجد عندنا اجتهاد واستنباط فقهي، لأن الفروع التي فرعناها هي في الأعم الأغلب قليلة جدا. هذه عبارته في المبسوط في مقدمة كتابه، في مقدمة الكتاب هذه عبارته، يقول: فإني لا أزال أسمع معاشر مخالفين من المتفقهة والمنتسبين إلى علم الفروع يستحقرون فقه أصحابنا الإمامية ويستنزرونه، يعني يجعلونه نزرا قليلا، وينسبونهم إلى قلة الفروع وقلة المسائل، ويقولون أنهم أهل حشو ومناقضة، يعني أولئك ينسبون إلى فقهاء مدرسة أهل البيت، هذا المعنى. وأن حتى لماذا ينسبون إلينا هذا؟ يقول وأن من ينفي القياس والاجتهاد لا طريق له إلى كثرة المسائل ولا التفريع على الأصول إلى آخره. يقول السبب أن هؤلاء لا يقولون بالقياس، فإذا أغلق عندهم باب القياس إذا لا يمكنهم الاجتهاد في مثل هذه المسائل، يعني لا يفرعون. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في المقدمة يقول هنا: من هنا كنت من قديم الزمان أريد أن أكتب كتابا يحتوي على ماذا؟ على الفروع، حتى يتضح لهم أن علماء مدرسة أهل البيت أيضا يستطيعون الاجتهاد حتى ولو لم يؤمنوا بالقياس والاستحسان ونحو ذلك من الأصول التي بنى عليها علماء العامة. ولكن كان يمنعني من ذلك مانع. أولا، المانع الأول كثرة اشتغالاتي، ولكن لا يظهر أنه هذا مو المانع الأصلي. المانع الثاني يقول أن الظروف والأجواء العلمية في زماننا كانت لا تقبل إلا متون الروايات، وإلا إذا خرجنا عن المتون فلا يعتبره أحد شيئا. وهي نقطة مهمة هذه، التفتوا جيدا. في ذاك الزمان هذه عبارته، التفت ماذا يقول؟ يقول وكنت على قديم الوقت وحديثه منشوق النفس إلى عمل كتاب على ذلك تتوق نفسي إليه، فيقطعني عن ذلك القواطع وتضعف نيتي أيضا فيه. القواطع واحد، أما قلة رغبة هذه الطائفة فيه، أن الطائفة علماء الطائفة لم يكونوا يقبلون ماذا؟ الاجتهاد، يعني تفريع الفروع، وإنما كانوا يريدون البقاء على ماذا؟ على ما ورد في متون النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت، وترك عنايتهم به لأنهم ألف الأخبار، ألفتهم كانت بالأخبار وما رووه من صريح الألفاظ، حتى أن مسألة لو غير لفظها وعبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم لتعجبوا منها وقصر فهمهم عنها. أساسا ما كان يقبلون حتى أن نغير ماذا؟ ألفاظ الروايات. وكنت، هسه محل شاهد هذه الجملة، وكنت عملت على قديم الوقت كتاب النهاية، كتاب النهاية للشيخ الطوسي، وذكرت فيه، التفت جيدا، هذا المذكور في كتاب النهاية ما هو؟ يقول وذكرت فيه جميع ما رواه أصحابنا في مصنفاتهم وأصولها من المسائل وفرقوه في كتبهم ورتبته ترتيب الفقه إلى آخره. إذن كتاب النهاية إذا نظرت إليه هو كتاب حديث أو ليس كتاب حديث؟ ليس كتاب حديث ظاهرا، ولكن واقعه ما هو؟ أصلا كتاب حديث. فعندما يقول أجمعت الطائفة على أنه إجماعا، يعني أن هذا إجماع، أو لأنه المتفق عليه من الروايات أن عنوان النجس ماذا؟ لا يجوز التكسب به، أي منهما؟ وهذه نقطة مهمة. لذا تجد أن جملة من الأعلام عندما يأتون إلى إجماعات المتقدمين يتجاوزوها بسرعة أو لا يتجاوزوها؟ لا يتجاوزوها بمجرد وجود مدرك أو محتمل المدرك أو محتمل الاستناد، إذن لا اعتبار بذلك الإجماع. لا، خصوصا طبعا هذا المعنى أنتم تجدوه في كتاب النهاية في المقنعة، وتجدوه في كتاب النهاية للشيخ، وتجدوه في كتاب المقنعة للشيخ المفيد، وكذلك تجدون هذا المعنى بشكل واضح في مراسم لسلار، وكذلك المقنع والهداية للشيخ الصدوق، وكذلك في كتاب الكافي لأبي الصلاح الحلبي، وكذلك كتاب المهذب لابن البراج. عموما هؤلاء عندما يقولون ويكتبون، وإن كان الظاهر الكلام أنه كلامهم، ولكن هذه الكلمات هي ماذا؟ هي متون الروايات التي وصلت إليهم، خصوصا من تلك الأصول 400 والأكثر 900 أصل التي وصلت كثير منها بأيديهم، وفي الأعم الأغلب ماذا؟ ضاعت علينا ولم تصل إلينا. إذن من هنا يتضح إذا ادعي الإجماع في كلمات المقنعة أو في كلمات الطوسي أو في كلمات الصدوق أو في كلمات هؤلاء الأعلام في هذه الكتب بالخصوص، لا كل كتبهم، وإلا كتاب المبسوط مكتوب لأي شيء، للتفريعات لا لأصول المسائل المتلقات عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. جيد جدا. إذا أضفنا هذه النكتة إلى هذه الإجماعات، بعد هذه الإجماعات تأخذ لونا ماذا؟ من القوة، تأخذ لونا من الاعتماد. لا أريد أن أقول أنها صحيحة، ولكن أريد أن أقول أنه بعد لا يمكن، ليست هذه إجماعات مدعات من قبل العلامة من قبل المحقق، وإنما إجماعات مدعات من هؤلاء الذين صنفوا كتبهم على أساس متون الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وعلى هذا الأساس التفتوا لها النكتة، وعلى هذا الأساس نجد أن السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه، اللي تعلمون أنه هو من أعلام الفقه السيد البروجردي، وهذه النقطة هماتين بودي أن أشير إليها ولو في جملتين، وهو أنه أساسا المدرسة التي بناها السيد البروجردي في الفقه هنا تختلف في كثير من أسسها عن المدرسة التي أقيمت في النجف الأشرف هناك، لأنه هاتين المدرستين، مدرسة النجف أساسها الصناعة والبحث الأصولي، لذا تجدون الاهتمام الذي حصل في علم الأصول في مدرسة النجف لا نجد مثل هذا الاهتمام أين؟ في مدرسة قم هناك، أو مدرسة صاحب الكفاية النائيني العراقي الإصفهاني وجملة من الأعلام الذين جاءوا بعدهم، ولكن هذه الحالة لا نجد ماذا؟ لا نجد نظيرها في قم. أما عندما نأتي إلى مدرسة قم نجد في الواقع أن السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه أسس فقها قائما على أساس التتبع في الروايات وفي الأحكام ونظائرها وأشباهها والسند والذي ينقل الرواية، مجموعة من النكات لعله أنتم هذا المعنى تجدونه في جملة من كتب أعلام تلامذة السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه. لذا من الناحية الفقهية واقعا هاتان مدرستان لا مدرسة واحدة، مدرسة قائمة على أساس الصناعة اللي هي مدرسة النجف، ومدرسة قائمة في الفقه طبعا، ومدرسة قائمة على أساس التتبع والأشباه والنظائر اللي هي مدرسة ماذا؟ مدرسة قم. طبعا هؤلاء عندهم ملاحظات على ذلك الاتجاه، وأولئك عندهم ملاحظات ماذا؟ على هذا الاتجاه. لذا واقعا في المقدمة لابد أن المحقق يلتفت إلى هذه النكتة. لذا السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه، طبعا قبل أن أشير إلى كلام السيد البروجردي، هذا التفصيل بين المسائل الأصلية المتلقات من أئمة أهل البيت والمسائل المستنبطة، عبروا عنها المسائل ماذا؟ الفرعية أو الثانوية، حفظت في زمان الشيخ وبعد الشيخ، لذا تجد في النهاية يقول أقول ماذا؟ فقط تلك المسائل التي هي متون الروايات وهي المسائل الأصلية. أما عندما يأتي إلى المبسوط ماذا يفعل؟ بعد يفرع، يعني المسائل الثانوية. هذه الحالة استمرت إلى زمان المحقق في الشرائع، لذا أنتم تجدون في الشرائع أنه أولا صاحب الشرائع يذكر المسائل الأصلية، وعندما يصل إلى المسائل التفريعية والثانوية إما يعنونها بالمسائل أو بالفروع. هاي النقطة لها في الشرائع، تجد أنه يقسم، أولا يبحث المسألة يذكرها تحت العنوان، وبعد ذلك ماذا يقول؟ يقول مسائل، أو يقول ماذا؟ فروع. تلك التي يعنونها أولا هي المسائل الأصلية، وتلك التي يعنونها بعنوان الفروع وبعنوان المسائل هي ماذا؟ هي الاستنباطات الفرعية. ولكن عندما نصل إلى زمان الشهيدين بعد هذا التمائز بين نوعي المسائل ماذا؟ يحذف كاملا إلى يومنا هذا. أما السيد البرجردي رحمة الله تعالى عليه فعندما يأتي إلى هذه المسائل يقول الإجماع أو الشهرة المرتبطة بالمسائل الأصلية فلها حساب خاص عندنا، أما الإجماع والشهرة المتعلق بالمسائل التفريعية لا اعتبار لها عندنا. وهذه نقطة جديرة بالبحث بالتأمل بالدقة، التفت جيدا، الآن مو بصدد نقبل أو لا نقبل بل بصدد بيان المباني اللي المحقق الطالب اللي بده يشتغل يذهب إما بهذا الاتجاه وإما بذاك الاتجاه. هذا المعنى الذي أشرت إليه بنحو الإجمال أشار إليه السيد البرجردي رحمة الله تعالى عليه في كتاب له البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر اللي هي تقريرات الشيخ المنتظري. هناك عند بحث مفصل الإخوة إن شاء الله هذا الكتاب إذا حصلوه وهو مطبوع لعله حديثا في صفحة 8 إلى صفحة تقريبا إلى صفحة 10 يقول لا يخفى أن رواياتنا معاشر الإمامية لم تكن مقصورة على ما في الكتب الأربعة بل عندنا أصول كثيرة أخرى. بعد أن يبين يقول وتفصيل ذلك أن القدماء من أصحابنا كانوا لا يذكرون في كتبهم الفقهية إلا أصول المسائل المأثورة عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا من أين يأخذه؟ من مقدمة كتاب من؟ من مقدمة كتاب المبسوط للشيخ الطوسي يقول إلى آخره. فتلخص مما ذكرناه أن مسائل الفقه على قسمين، فبعضها أصول متلقات عنهم عن الأئمة وقد ذكرها القدماء في كتبهم المعد لنقلها ويكون إطباقهم في تلك المسائل، بل الاشتهار فيها حجة لاستكشاف قول المعصوم منه. إذن فيما يرتبط بالإجماع وأن الشهرة تجبر وأن الشهرة حجة أو ليست بحجة بعد مبنية على ماذا؟ يفصل. أما تلك التي وقل وبعضها تفريعات تستنبط من تلك الأصول بإعمال الاجتهاد ولا يكون الإجماع فيها فضلا عن الشهرة مغنيا عن الحق شيئا. وهذه نقطة مهمة إن شاء الله تعالى في بحث لاحق عندما نقف على مسألة أن العمل أن الشهرة هل تجبر الرواية الضعيفة أو لا تجبر ماذا؟ الرواية الضعيفة. واحدة من النظريات المهمة يا نظرية نظرية السيد البرجردي رحمة الله تعالى عليه الذي يميز أي شهرة هذه، شهرة القدماء أو شهرة ماذا؟ شهرة المتأخرين على أي الأحوال. إذن هذه النقطة لابد أن يلتفت إليها جيدا. إذا اتضح ذلك نأتي إلى هذه الحالة اللي الآن نحن نريد أن نقف عندها. بعد أن اتضح هذا الإجماع الذي أشرنا إليه في كلماتهم المناقشة، هل أن هذا الإجماع تام؟ هل هو دليل يقبل لحرمة التكسب بالأعيان النجسة أو لا يقبل؟ أما الإشكال عليه توجد هنا عدة إشكالات. الإشكال الأول الذي يذكر في المقام هو أن هذا الإجماع غير تام في نفسه، لأنه صحيح ورد في كلمات الشيخ وفي كلمات الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، ولكن الشيخ الصدوق لم يرد في كلامه هذا. ولو كان هناك إجماع يقينا أيضا الشيخ الصدوق ماذا؟ لأن الشيخ الصدوق في المقنع وفي الهداية أيضا تعرض لهذه المسألة، ولكن ذكر بعض المصادر، قال الخنزير الكلب الخمر. ولو كان هناك إجماع واضح متلقى من تلامذة أهل البيت على أن التكسب بالأعيان النجسة حرام شرعا، من الواضح أن الشيخ الصدوق كان ينقل ذلك أو لا ينقل، مع أن الكتاب موضوع، يعني كتاب المقنع وكتاب الهداية ككتاب المقنعة وككتاب النهاية للشيخ الطوسي موضوع لهذا الغرض. إذن أولا الذي يخدش في هذا الإجماع أنه لم يرد في كلمات الشيخ الصدوق، هذا أولا. إذن الإجماع محقق وغير موجود، سيرجع إلى الإجماع ماذا؟ إلى الإجماع المنقول. بعد لا يمكن تحصيل الإجماع على ذلك، هاي نقطة. النقطة الثانية، أساسا ما هو بحثنا وما هو رأينا في مسألة الإجماع؟ هل أذهنكم يمي؟ أنا الآن أبين لك بنحو العموم المطلب وتفصيله إن شاء الله تعالى في بحث علم الأصول. هناك يوجد عندنا بحث، وهو أن الإجماعات خصوصا إجماعات من؟ المتقدمين، يعني إجماعات شيخ الطائفة، شيخ المفيد، سيد المرتضى، شيخ الصدوق، ذيك الطبقة التي هي قريبة العهد بأصحاب أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، إما أن يوجد لهذه الإجماعات مستند أيضا أو لا يوجد أساسا، فقط يوجد إجماع في المسألة، وإلا عندما نرجع إلى المستند والمدرك يوجد أو لا يوجد، لا نجد أي مستند لذلك. فإن ثبت الإجماع من القدماء ولم يكن له أي مستند وأي مدرك يعتمد عليه، فهذا الإجماع تقريبا المتفق عليه ماذا؟ حجية مثل هذا الإجماع، وأنه يمكن أن يستكشف منه الحكم الشرعي. هسه بأي بيان يستكشف؟ هل ببيان أنه كاشف عن رأي المعصوم، أو ببيان أن المعصوم بقاعدة اللطف داخل فيهم؟ يعني الإجماع الكشفي أو الإجماع الدخولي على اصطلاحهم، بعد هذا بحث موكول إلى محله. المهم إذا كان هناك إجماع من القدماء ولم يكن له أي مستند، فمثل هذا الإجماع ماذا؟ حجة، ويمكن أن يكون دليلا للحكم الشرعي. لذا أنتم تجدون عندما نأتي إلى أدلتنا نقول الكتاب، السنة، الإجماع، والإجماع القدر المتيقن منه ماذا؟ هذا الإجماع، وهو الذي لا مستند له أصلا. نأتي إلى الشق الثاني، وهو أن يكون عندنا إجماع ولكنه أيضا له مستند. وهنا توجد عندنا حالتان. الحالة الأولى أن مستند هذا الإجماع معتبر من الناحية الأصولية ومن الناحية الفقهية، سندا ودلالة تام عندنا. إذا كان هناك إجماع وله مستند، ومستنده تام أصوليا وفقهيا، وبطبيعة الحال أن هذا الإجماع بعد يكون دليلا مستقلا أو لا يكون دليلا مستقلا، لا يكون، بل يكون مؤيدا، يكون شاهدا. قد نستأنس من كلماتهم، يعني تقوى رؤيتنا لفهم الرواية، نحن نفهم الرواية هكذا وتصح عندنا، ونجد أنه مو فقط نحن فهمناها هكذا، الشيخ الطوسي أيضا فهمها هكذا، السيد المرتضى أيضا فهمها، الشيخ المفيد أيضا فهمها. طب هذا يؤيد، هذا يقوي ما فهمناه ماذا؟ من الرواية سندا ودلالة. فإذا الشق الثاني، إذا كان هناك مستند للإجماع وكان هذا الإجماع ماذا؟ ها؟ وكان هذا المستند معتبر من الناحية الأصولية والفقهية، فمثل هذا الإجماع بعد يمكن أن يكون دليلا مستقلا أو لا يمكن؟ لا يمكن. الآن ننتقل إلى الشق الثاني، وهو أن يكون هناك مستند ولكنه غير معتبر، غير معتبر، إما غير معتبر أصوليا وإما غير معتبر ماذا؟ فقهيا. الآن عدم الاعتبار تفاصيل ما أريد أدخل فيها، لأن هناك تفاصيل في المسألة. هنا نقول إما أن نحرز أن هؤلاء المجمعين اعتمدوا في إجماعهم إلى هذه إلى هذا الدليل غير المعتبر. لماذا أجمعوا؟ يقولون الإجماع الإجماع منا لدليل كذا، حتى يصرحون أنهم استندوا في إجماعهم إلى رواية، ولكن عندما نرجع إلى الرواية نجدها معتبرة أو غير معتبرة بحسب القواعد الموجودة، مو فقط عندنا، التفت جيدا، حتى القواعد التي كتبوها هم في كتبهم الأصولية والرجالية، الرواية معتبرة أو ليست معتبرة، هم صرحوا بعدم اعتبارها، ولكن هذه الرواية عملوا بها. هنا بعد لابد نرى أن مبنانا أن الشهرة تجبر ضعف السناد أو لا تجبر، فضلا عن الإجماع. لا إشكال إذا كانت الشهرة تجبر فالإجماع ماذا؟ بطريق أولى. فإن بنينا على أن ضعف السند ينجبر بعمل الأصحاب شهرتان فضلا عن الإجماع، فمثل هذا الإجماع ماذا؟ له فائدة أو ليست له فائدة؟ نعم، لأنه يعطينا تقوية سند تلك الرواية الضعيفة. هذا إذا ثبت استناد المجمعين إلى تلك الرواية غير المعتبرة شرعا. أما إذا لم نبني كما لم يبني عليه جملة من الأعلام، منهم السيد الخوئي قدس الله نفسه، ومنهم سيدنا الشهيد السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، حيث أنه بنى هذان العلمان على ماذا؟ على أن ضعف السند ينجبر بعمل الأصحاب أو لا ينجبر. السيد الخوئي قال كما أن الإعراض لا يكسر العمل أيضا ماذا؟ لا يجبر. أما السيد الشهيد فصل قال العمل لا يجبر ولكن الإعراض ماذا؟ يكسر. هذا بحث إن شاء الله بعد ذلك سيأتي. وهذا خلاف للمشهور بين علماء الإمامية أنهم يرون أن الشهرة جابرة لضعف السند وأن الإعراض ماذا؟ كاسر لقوة السند. إذن توجد عندنا آراء ثلاثة، نظريات ثلاثة، فعلى المختار بعد أنت ماذا تختار هناك، وبحثه إن شاء الله بعد ذلك سيأتي نشير إليه. إذن الإجماع إذا استند إلى رواية غير معتبرة ماذا؟ شرعا. عند ذلك على المبنى، فمن يبني أن عمل الأصحاب جابرون فهذا الإجماع له قيمة، خصوصا مع الأخذ بعين الاعتبار ماذا؟ ها؟ ما ذكرناه في مقدمة البحث من أن هذه الإجماعات ناتجة ماذا؟ من نصوص ومتون أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن لا يبني كسيد الخوي ومن تبعه من الأعلام فإنه ماذا؟ هذا الإجماع له قيمة أو ليس له قيمة؟ لا قيمة له. وهذه همتنا الاحتمال الأخير، وهو أن يوجد إجماع، خلي ذهنك يمي، ويوجد هناك مستند، ها؟ وذلك المستند غير معتبر شرعا، ولم نحرز استناد المجمعين إلى ماذا؟ إلى هذا المستند غير المعتبر، فهنا لا قيمة لا لذلك المستند ولا لذلك ماذا؟ ولا ذلك الإجماع. ما أدري واضح صار؟ واضح هذا التفصيل؟ هاي قاعدة احفظها. ألخص بلي؟ يعني شو؟ بلي وذلك لأنه أكو معتبر. إذا ما أكو مستند يقينا أن إجماعهم ناشئ من ماذا؟ ناشئ من الرواية. إذا لم يكن مستند إذا نقول شيء، أما إذا يوجد مستند لعلهم استندوا إلى هذه الرواية ولعلهم لم يستندوا إلى هذه الرواية، فلا نستطيع أن نصحح ماذا؟ نصحح هذه الرواية. تمارد أدخل في التفاصيل شيخنا، هذا البحث أصولي شيخنا. شوفوا إحنا نذكر الآن المباني العامة التي تذكر، أما التفاصيل تبعدين توقعون من عندي أنه بحث الأصول أجيبة إلى هنا. هذا بنحو الإجمال المباني العامة في مسألة الإجماع. هسه احنا ماذا نقول لعله اما من خلال التفاصيل ستتضح واما في بحث علم الاصول. اذا فتلخص الى هنا ما يلي: هذا الاجماع المدعى في المقام على فرض حصوله، لان اشكالنا الاول ماذا كان؟ ها؟ اصلا غير حاصل هذا. على فرض حصوله ماذا نقول؟ إما لا مستند له فهو حجة، وإما له مستند، وهذا المستند إما معتبر شرعا وإما غير معتبر شرعا. فإن كان معتبر شرعا فالإجماع لا يكون إلا شاهدا ومؤيدا، وإن كان غير معتبر شرعا المستند فإن أحرز الاستناد فمبني على أن عمل الأصحاب يجبر أو لا يجبر، وإن لم يحرز الاستناد فلا قيمة لا للمستند ولا ماذا؟ ولا للإجماع. خب هنا يأتي هذا السؤال، ما أدري المباني اتضحت، يأتي هذا السؤال، هذا الإجماع الموجود في المقام من أي نوع منهما؟ ها؟ من الإجماعات التي لها مستند أو التي لا مستند لها؟ لا مستند، لأنه هناك مجموعة من الآيات والروايات التي استدل بها على حرمة التكسب بالأعيان ماذا؟ النجس. إذن هذا هو البحث الأول. إذن هذه مو من الإجماعات التعبدية التي تمت ماذا؟ تمت حجيتها، وإنما لها مستند. الآن يأتي هذا السؤال، وهو أنه هذا المستند معتبر شرعا أو غير معتبر شرعا. إذا ثبت أنه معتبر شرعا فهذا الإجماع بعد لا يكون إلا مؤيدا، أما إذا لم يثبت اعتباره الشرعي كما سيتضح بعد ذلك أن الأدلة المستدل بها لم يثبت اعتبارها السندي، عند ذلك لابد أن نعرف هل أنه استند هؤلاء المجمعين إلى هذه الروايات حتى ينجبر ضعفها بعمل الأصحاب، أو لم يثبت ماذا؟ الاستناد. فإن ثبت الاستناد وقلنا بالمبنى يعني أن العبل يجبر، هذا الإجماع له قيمة. أما إذا لم يثبت الاستناد فلا المستند ولا الإجماع له قيمة. ستتمة الحديث إن شاء الله سوف يكون في اليوم اللاحق، وهو أن ندخل ماذا في المستند، يعني الدليل الثاني والثالث، لنرى أن هذا الإجماع استند إلى مستند معتبر أو إلى مستند ماذا؟ غير معتبر. هسه شوفوا هذا البحث بهذه الطريقة، أو أنه هذا الإجماع محتمل المستند مطمئن الاستناد، هذه الطريقة بعد تصير قضايا فتوائية، وإلا تحليلها العلمي هذا الذي أشرنا إليه، والحمد لله رب العالمين.